إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. زهرة في الطريق. مررت بها زهرة في الطريق تقاسي العذاب وتشكو الضنا، ممزقة ألقيت في التراب ولم تجن ذنبا فتلقى هنا، وكانت على غصنها بهجة لقلب تمنى وطرف رنا، يحوم عليها الفراش الجميل ليجني منها شهي الجنا، وللنحل في كأسها المشتهات رحيق يصير رحيقا لنا، وللطير من حولها نشوة بكأس الجمال وخمر المنى، تغني لها أغنيات الهوى وتبدي لها شوقها الكامنا، ولولا هواها وأشواقها لما اتخذت عندها مسكنا، وحين يطل عليها الصباح ويأتي البشير به معلنا، يقبلها بشفاه الندى ويحضنها بشعاع السنا، وتغفي على همسات المساء وقد ضمها مثلما ضمنا. ومر بها عابر في الطريق فخف إلى غصنها وانثنى، وراح بها وهي في كفه تنادي الأحبة والموطنا، وما زال يستاف منها العبير ويلهو بها ورقا لينا، إلى أن ذوت في ربيع الشباب وأبصرت الموت لما دنا، فألقى بها فوق هذا التراب وراح ولم يدري ماذا جنى. أبنت الغصون ومهوى العيون وسحر الوجود وعطر الدنى، مصيرك هذا يثير الدموع بقلبي فيبكي وأبكي أنا، كأنك قيثارة في المساء تسمعنا لحنها المحزنا، رماك غبي بليد الشعور ومر كأن لم يكن ها هنا، ولو كان يدرك سر الجمال رأى فيك أجمل ما يقتنى، ونحن بني الإنس من جهلنا أضعنا الحقيقة في وهمنا، نتيه بقوة أجسادنا ونزري برقة إحساسنا، وتمشي على الحق أقدامنا ونعنى بباطل أيامنا، وفي ضجة الكون من حولنا تمر الحياة وتمضي بنا. شعر إبراهيم محمد نجا. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.